افتتح المؤتمر الأول لرؤساء اللجان الحزبية الأولية للحزب كله في بيونغ يانغ عاصمة الثورة يوم 23 من كانون الأول. سيقوم المؤتمر بتحليل وتلخيص النجاحات والخبرات والأخطاء والدروس المحصول عليها في النضال الرامي إلى توطيد منظمات اللجان الحزبية الأولية ككيان موحد قاهر انشهرت فيه مع جماهير الشعب في كتلة واحدة وتضمن وحدانية الفكرة والقيادة بالثبات، وكذلك إلى تنفيذ خطة حزب الأمل الكوري وسياساتها، كما يناقش المهام والطرق المطروحة في تحسين وتعزيز أعمال منظمات اللجان الحزبية الأولية بما يتفق مع متطلبات العصر الجديد للثورة زوتسي. شارك في المؤتمر كوادر الحزب في المركز والجهات المحلية مع رؤساء اللجان الحزبية الأولية الذين بنوا المنظمات الحزبية إلى منظمة طالعية مخلصة بلا حد لأفكار حزبنا وقضيته، ويناضلون بتفان من أجل حماية الاشتراكية ومنعة الوطن وازدهاره. القائد الأعلى لحزبنا ودولتنا وجيشنا كيم جونغ أون، رئيس حزب الأمل الكوري، رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري، تشطر منصة رئاسة للمؤتمر. واستقر كبار المسؤولين للحزب والجيش بمن فيهم هوانغ بيونغسو وتشيريونغ هي وكوادر الحزب المسؤولون في المركز والمحافظات ورؤساء اللجان الحزبية الأولية النموذجيون في منصة رئاسة. ألقى القائد كيم جونغ أون رئيس حزب الأمل الكوري كلمة افتتاحية في المؤتمر الأول لرؤساء اللجان الحزبية الأولية للحزب كله، ثم قدم إليه تقرير وتلاته كلمات. يستمر المؤتمر.